بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى حينما أنهى الحديث عن الإجارة شرع بعد ذلك بالحديث عن المسابقة، وناسب ذكر المسابقة بعد الإجارة لما فيهما من الشبه، حيث أن فيها بذل عوض على فعل، فناسب ذلك أن يكون بعد الإجارة. وإلا فإن الفقهاء رحمة الله عليهم يعدون عقد المسابقة من عقود الجعالة، فكان الأنسب في الترتيب والأقرب أن تذكر المسابقة بعد عقد الجعالة، ولكن للمعنى الذي ذكرته أو لغيره من المعاني قدموه. والمسابقة مفاعلة، وهذا الوزن من أفعال المشاركة أو من أوزان المشاركة التي تقتضي مشاركة أكثر من شخص في العمل الواحد. فعندما نقول إن هذا الفعل فيه مسابقة، أي مشاركة بين اثنين في وجود هذا الفعل وهو السبق، إذ السبق هو الفعل، وأما السبق فهو الجعل الذي يجعل له. هذه المسابقة قلنا إنها من أفعال المشاركة التي يشترك فيها اثنان فأكثر. والأصل أن المسابقة إنما أطلقت على ما يكون فيه مجارات بين شيئين، كأن يكون بين حيوانين أو بين آدميين ثم يسبق أحدهما الآخر. ثم بعد ذلك عمم هذا المصطلح إلى ما هو أعم، فأطلق على كل شيء يكون فيه تقدم لأحد الطرفين على آخر. وإلا فالأصل في لسان العرب أن المساقات إنما تكون لما فيه مجارات بين الحيوانات أو ما في حكمها كالأقدام. وقبل أن نتكلم في الجمل التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى، أريد أن أذكر لكم تقسيما مهما لكي نفهم هذا الباب. وهذا التقسيم يتكون من مرتبتين، أو لنقول من تقسيمين. القسم الأول أو التقسيم الأول أننا نقول إن المسابقات باعتبار حلها وعدم حلها، بغض النظر هل فيها جعل أم لا جعل فيها، تنقسم إلى قسمين. فهناك ما لا تجوز المسابقة عليه أبدا، وهناك ما تجوز المسابقة عليه في الجملة. وأقول في الجملة لأن لها قيودا وشروطا سنريدها في التقسيم الثاني بعد ذلك إن شاء الله. إذن المسابقة تنقسم إلى قسمين: مسابقة محرمة ومسابقة جائزة في الجملة. فأما المسابقة المحرمة فهي أربعة أشياء: ما كانت المسابقة في فعل محرم، كمن يتسابق في لهو وغناء ونحو ذلك فهو حرام، أو كان بواسطة شيء محرم، كمن يسرق شيئا ليسابق عليه فإنه كذلك يكون محرما، أو أن يسابق لغرض محرم لأجل أن يكسب أو لأجل أن ينال شيئا محرما، فحينئذ يكون كذلك محرما، لأن للوسائل أحكام المقاصد والعكس أحيانا. فإن كان بفعل محرم كان الفعل، فإن كان بآلة محرمة فالفعل محرم، وإن كان لغرض محرم فالفعل كذلك يكون محرما. الأمر الرابع، وانتبهوا معي في هذا الأمر الرابع: أو كان مما نهى الشارع عن المسابقة فيه. هناك أشياء جاء في الشرع النهي عن المسابقة بها، ومن ذلك أنه قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنرد شيب فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. والمراد بالنرد شيب هو ما نسميه بالزهرة، أي المكعبة التي تحوي أرقاما من الواحد إلى الستة. هذه كل لعبة يكون فيها إشارة أو فيها استخدام للنرد شيب، وهو النرد هذه، فإن اللعب بها محرم سواء كان فيها جعل أو لا جعل فيها. ما الدليل على التحريم؟ ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنرد شير ف فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه، سواء كانت هذه اللعبة لعبة ما يسمى بالطاولة، أو كانت هذه اللعبة من الألعاب الأخرى والمستحدثة وهي كثيرة التي تكون بالأرقام، كلها حرام، سواء كانت بأجرة، سواء كانت بجعل أي بسبق أو بدونه، فكلاهما فكلها حرام للنص. الأمر الثاني الذي جاء النهي عنه عن في الأثر والنقل، ما جاء عن علي رضي الله عنه أنه مر على أقوام يلعبون بالشطرنج فقال: ما هذه الأصنام التي أنتم لها عاكفون؟ فأخذ من ذلك العلماء أن الصحابة رضوان الله عليهم حرموا اللعب بهذه الصورة من اللعب، ولذلك فنقول للأثر، أي لما جاء عن علي ولم يخالفه أحد من الصحابة في ذلك، أن المسابقة لا تجوز في هذين الأمرين. جزاك الله خير. إذن فلا تجوز المسابقة في هذين الأمرين لورود النص فيهما. الأمر إذن هذا هو القسم الأول، وهو ما لا تجوز المسابقة فيه. القسم الثاني ما تجوز المسابقة فيه في الجملة، وعبرت في الجملة لما؟ لأن بعضها يجوز بعوض وبعضها لا يجوز إلا بدون عوض وهكذا، وهو كل المسابقات غير ما سبق، غير الأمور التي أوردناها قبل قليل، فإن المسابقة فيها وعليها ولأجلها مباح في الجملة. طيب، إذن هذا هو التقسيم الأول، عرفنا ما يجوز فيه المسابقة وما لا يجوز فيه المسابقة. التقسيم الثاني معنا، نقول إن ما يجوز فيه المسابقة وهو غير ما سبق ذكره في الأمور الأربعة ينقسم باعتبار دخول العوض فيه وعدم دخوله إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين، وانتبهوا معي في هذه المسألة فإنها تحتاج إلى انتباه، لأني سأورد خلافا على غير العادة، وسبب إيراد الخلاف فيها أن القول الأول هو ما ذكره المصنف هنا، والقول الثاني هو الرواية الثانية في المذهب وهي التي عليها العمل والفتوى، فناسب أن أذكرها. المشهور عند المتأخرين من فقهائنا أنهم يقولون ما جازت المسابقة فيه فإنه لا يجوز دخول العوض فيه مطلقا إلا ثلاثة أشياء: الخف وهو الإبل، أو الحافر وهي الخيل، أو ما كان من باب النصل والمراد به السهام أو ما في معناها. إذن هي ثلاثة أمور يجوز دخول الجعل عليها وهو السبق، وما عدا ذلك فتجوز المسابقة بلا عوض. ما دليلهم على ذلك؟ قالوا: لأنه قد ثبت عند أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق إلا في ثلاث، أي لا عوض إلا في ثلاث، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق، إذ لو جاء لا سبق لقلنا إنه تحرم المسابقة مطلقا إلا في الثلاثة بعوض أو بغيرها، لكن قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق بتحريك الباء، أي لا عوض، ولا يكون العوض إلا في الأمور الثلاثة التي ورد بها النص، وهي الخف والحافر والسهم. إذن ما عدا هذه الأمور الثلاثة فلا يجوز أخذ العوض عليها، أي مسابقة كائنة ما كانت لا يجوز أخذ العوض إلا على هذه الأمور الثلاثة فقط. هذا على قول من؟ على قول المشهور عند متأخري فقهائنا. وأما الرواية الثانية والتي عليها الفتوى والعمل في المحاكم، أنهم قالوا إن الأشياء التي تجوز فيها المسابقة، غير الأشياء التي استثنيناها في التقسيم الأول، إن الأشياء التي تجوز فيها المسابقة تنقسم إلى قسمين، فالأمور الثلاثة ما كان فيه خف أو حافر أو نصل فهذه يجوز عليها السبق مطلقا، يجوز فيها السبق، جعل السبق مطلقا، سواء كان العوض من بعض المتسابقين أو كان العوض من جميعهم، فيكون حينئذ الحديث المقصود به استثناء الأمور الثلاثة، فيجوز أن يكون العوض من جميعهم. وأما غير هذه الأمور الثلاثة فلا يجوز العوض إلا أن يكون من بعضهم دون بعض، أو أن يكون العوض من أجنبي. والقول الثاني فيه تيسير على الناس كبير جدا، فالمسابقات كثيرة جدا، المحلات التجارية كلها مسابقات، لعب الكرة والرياضات كلها مسابقات. فعلى المشهور في القول الأول من المذهب لا يجوز بذل العوض ولا يجوز أخذه، وأما على القول الثاني فإنه يجوز بشرط أن لا يكون العوض من الجميع، وإنما يجوز أن يكون من الجميع في الأمور الثلاثة. ما الفرق بين الاثنين؟ الحديث الأول فسروا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق أي لا جائزة مطلقة ولا عوض ولا جعل، فأطلقوا الجائزة، والثاني قالوا لا سبق يكون من الجميع إلا في الأمور الثلاثة فيكون مستثنى لمعنى، وهي أن هذه الأمور الثلاثة يتقوى بها على الجهاد وعلى سائر الأمور العامة التي فيها مصلحة للمسلمين. إذن هنا قولان. لماذا أوردت هذين القولين على غير عادتي؟ لأن القول الأول هو الذي سنتوسع في شرحه الآن، والقول الثاني لأن عليه العمل وفيه التيسير على المسلمين. فلا يظنن امرؤ أننا عندما نفرع على القول الأول أن كثيرا من الصور هي ممنوعة، فإنما على الصحيح الذي عليه فتوى مشايخنا عليهم رحمة الله على القول الثاني. نعم تفضل. قال: وهي جائزة في السفن والمزارق والطيور وغيرها وعلى الأقدام وبكل الحيوانات. يقول الشيخ: وهي جائزة في السفن، أي أن يتسابقوا في السفن والمزارق وهي السفن الصغيرة، والطيور بأن يطلق أحدهم طيره والآخر طيرة، فالذي يصل الأول للصيد هو السابق. قال: وغيرها من الأمور، فكل الأمور تجوز، ولذلك فإنها تجوز إلا ما ورد النص بالنهي عنه، وهي الأمور الأربعة ذكرناها قبل قليل: بفعل محرم ولغرض محرم وبأمر ولغرض محرم وبواسطة آلة محرمة، والأمر الرابع ما نهي عنه لذاته كالنرد والشطرنج. قال: وعلى الأقدام، فتجوز المسابقة على الأقدام وغير الأقدام، فقد صار عن النبي صلى الله عليه وسلم ركانة، فغلب النبي صلى الله عليه وسلم ركانة في المصارعة، فدل على أنها تجوز في المصارعة، وهذا من باب نحوها. قال: وبكل الحيوانات سواء كانت من الخف والحافر أو بغيرها فتجوز. نعم. قال: لكن لا يجوز أخذ العوض إلا في مسابقة الخيل والإبل والسهام. نعم. بشروط خمسة. يقول: كل الأمور مسابقات تجوز إلا ما ورد النص به، ولكنها تجوز من غير عوض، وأما التي بعوض فلا تجوز إلا في ثلاثة فقط، وهي الخيل والإبل والسهام. دليل ذلك ما ثبت عند أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق أي لا عوض ولا جائزة إلا في الخف والحافر والنصر، وهي الإبل والخيل والسهام، أو ما في معناها مما في معناها كالبندق الذي يسمى قديما بندق، نسميه الآن المسدسات، فإنه في معنى السهام. قال: بشروط خمسة. نعم، بدأ يتكلم الآن عن شروط المسابقة والمناضلة. الفقهاء يفرقون بين المسابقة والمناضلة، فيجعلون المسابقة خاصة بالخيل والإبل، وأما المناضلة فإنها تكون بالسهام وما في معنى السهام. نعم. قال: إنها بخمسة شروط. أحدها مر معنا أن الفقهاء يفرقون بين قولهم أولها وبين قولهم أحدها، فقولهم أحدها يعني أن الشروط سواء في الدرجة، وأما إذا قالوا أحدها أو أولها فمعنى أن هذا هو المقدم وهو الأولى. قال: أحدها تعيين المركوبين أو الراميين بالرؤية. لا بد من تعيين المركوب الذي يركب، ولا بد من تعيين الرامي الذي يرمي، أن الذي سيرمي زيد أو عمرو ونحو ذلك، فلا بد من تعيين الرامي والمركوب، إذ لو لم يعين لوجد غرر، فاستحق أحدهم من العوض ما ليس للثاني. قال: أو الراميين بالرؤية. نعم. الثاني؟ الثاني اتحاد المركوبين أو القوسين بالنوع. يقول الشيخ: الثاني اتحاد المركوبين الذي يتسابق عليهما من الخيل أو الإبل، أو القوسين الذي يرمى بهما بالنوع. تعلمون أن الجنس هو ما له اسم يخصه ويكون تحته أنواع، فإذا قلنا إن الحيوانين متفقين بالنوع فمن باب أولى أنهما متفقان بالجنس. معنى اتفاقهما بالجنس أي أنهما كلاهما من الإبل أو كلاهما من الخيل أو كلاهما من القوس، وأما اتحادهم من النوع فأن يكون الإبل من نوع واحد، كأن تكون بخات أو تكون عمانية. فعندنا مثلا من الإبل السريعة الإبل العمانية مثلا، فكونها من نوع معين من الإبل أو كونها من نوع معين من الخيل، ولذلك المسابقات الخيل فتجعل مثلا للخيل العربية أو للخيل الهجين أو للخيل المولد، فيجعلونها من نوع واحد. فالفقهاء يقولون لا يصح أن يسابق بين نوعين مختلفين من باب أولى ولا جنسين مختلفين، فلا يسابق بين إبل ذلول من الإبل وبين فرس من الخيل، فلا يصح. كذلك من الجنس الواحد إذا اختلف النوع لا يصح، فتأتي بهجين مع فرس عربي يقول لا يصح، لأن قطعا أحدهما يكون أقوى من الآخر، فالعربية معروفة بالسرعة والهجين أقوى في التحمل في حمل الأثقال وغيره، ولذا فإنه لا بد أن تكون متحدة في النوع. وكذا القوس، فيكون القوس أو ما في حكم القوس كنوع المسدس الذي يرمى به يكون من نوع واحد ولا يكون من نوع مختلف. قال الثالث تحديد المسافة بما جرت به العادة. نعم، قال والثالث أي شرط الثالث تحديد المسافة، أي تحديد المسافة في المسابقة والمناضلة. فأما المسابقة فيحدد الابتداء ويحدد الانتهاء من هنا إلى هناك، وهذا يسمى تحديد المسافة ابتداء وانتهاء. وأما في المناضلة فإنه لا بد أن يحدد الغرض الذي يرمى إليه، فإذا حدد الغرض الذي يرمى إليه فإنه حينئذ تعرف مسافته من حيث المكان الذي يرمى منه. نعم. الرابع علم العوض وإباحته. قال الشرط الرابع أن يكون العوض معلوما، لأن من دخل في عوض مجهول فإنه لا يصح، بل لا بد أن يعلم قبل وجود المسابقة إن كان فيها سبق وجعل. وإباحته لا بد أن يكون مباحا لأنه لا يجوز تمليك المحرم. نعم. الخامس الخروج عن شبه القمار بأن يكون العوض من واحد، فإن أخرج معا لم يجوز إلا بمحلل لا يخرج شيئا. نعم، هذه مسألة مهمة وهي مسألة المحلل، انتبهوا معي في هذه المسألة. قلت لكم قبل قليل إن المسابقة الجائزة تنقسم إلى قسمين على المشهور عند المتأخرين، ما هما القسمان؟ قسم يجوز بلا عوض ولا يجوز بالعوض، وقسم يجوز بعوض وبدونه لكن بشرط. على المشهور أنه يجوز بعوض وبعدمه بشرط من هذا الشرط، وهو ألا يكون العوض من جميعهم، بل لا بد أن يكون العوض من طرف أجنبي، أو إذا كان من جميعهم أن يدخل معهم محلل. إذن هذا هو المشهور. على القول الثاني أن هذه الأمور الثلاثة يجوز العوض ولو كان من جميعهم، لأن هذه الأمور الثلاثة مستثنات بالنص. فقط أريدك أن تفهم المسألتين. تفريعنا على القول الأول، يقول الشيخ لا بد على المشهور من الخروج من شبهة القمار. ما هي شبهة القمار؟ القمار هو التردد بين الغنم والغرم. شوف، بين الغنم والغرم، إذا جاء شخصان فدفع أحدهما مبلغا ودفع الآخر مبلغا ثم استهما سهما، يعني جعلوا قرعة، فخرج على أحدهم، فقطعا أن أحدهم سيكون رابحا، وقطعا أن الثاني سيكون غارما أي خاسرا، سيخسر لأنه بذل جزءا من القمار، دفع جزءا من المال فيكون خاسرا حين ذاك. فهذا هو التردد. إذن التردد بين الغنم والغرم هذا يسمى قمارا. وأما التردد بين مقدار الغنم أو صفة الغنم فهذا هو الغرر، ولذلك فإن الغرر أخف من القمار، فالغرر يجوز قليله، وأما القمار فحرام قليله وكثيره، بل إن القمار محرم ما يؤدي إليه ويفضي له، ومنها لعب النرد. فإن النرد لما حرم اللعب به؟ قالوا لأن فيه تعويد للنفس أن يتعود على فعل المقامرين، هذا من جهة، ومن جهة أخرى قالوا لأن اللاعب بالنرد يضعف إيمانه بقضاء الله وقدره، لأنه قد يربح مالا كثيرا أو يكسب من غير مال في مسابقته بناء على شيء لا عمل له به ولا كسب له فيه، وإنما هو ضربة حظ. فلذلك الذي يلعب بالنرد دائما تجده متعلقا بالحظ، ولا يتعلق بالأسباب، ولا يتعلق قبل ذلك بمسبب الأسباب رب وهو الله جل وعلا، وإنما يتعلق بالحظ. ولذلك حرم النرد لتعلقه بفعل القلب وهو عدم التوكل والإيمان بقضاء الله عز وجل وقدره الكاملين. نرجع لمسألتنا. إذن الفقهاء يقول لا بد من الخروج من شبهة القمار. عرفنا شبهة القمار أن الاثنين يدفعان مالا ربما كسب أحدهما ولم يكسب. في اللعب أو في المسابقة بالخف على الإبل والخيل والسهام، لو أن اثنين تسابقا، انظر معي، لو أن اثنين تسابقا وبذل كل واحد منهم عوضا فسبق أحدهما الآخر، فالكاسب هنا ليس مقامرا وإنما فيه شبه القمار. ما هو وجه الشبه وما هو وجه الاختلاف؟ وجه الشبه أنه متردد بين الغنم والغرب، فقد يكسب فيكون هو الغانم وقد يخسر فيكون هو الغارم، ففيه شبهة القمار. ولم نقل إنه قمار، لما؟ لأن فيه فعلا من الآدمي وهو المسابقة، سابق على الخف أو الحافر، فلما سابق فلا يكون فيه قمار مطلق وإنما فيه شبهة القمار، وهذا معنى قوله الخروج عن شبهة القمار. ما الدليل على ذلك؟ قالوا قد روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق قال فليس قمارا، ومن أدخل فرسا بين فرسين وهو آمن أن يسبق فهو قمار. فدل ذلك على أن من أدخل بينهما فرسا ثالثا وهذا الفرس الثالث يمكن أن يفوز ولم يدفع عوضا فإنه حينئذ يجوز. طيب كيف يكون الخروج من شبهة القمار؟ قال أولا بأن يكون العوض من واحد، هذا الواحد قد يكون من المتسابقين ولو كانوا جماعة أو أن يكون من غيرهم. نعم. قال ولا يجوز أكثر من واحد يكافئ مركوبه مركوبيهما أو رمه أو رميه رميهما. نعم. قال فإن أخرج معا أي المتسابقين أخرج العوض. قال لم يجز لأن فيه شبهة القمار إلا بمحلل، أي إلا أن يكون معه محلل. من هو المحلل؟ سيريده بعد قليل. قال لا يخرج شيئا. إذن الشرط الأول لا بد أن يكون المحلل لم يخرج شيئا، لم يبذل عوضا لا قليلا ولا كثيرا. الأمر الثاني أنه لا بد أن يكون المحلل مكافئا في مركوبه وراكبه، وذلك قال واحد يكافئ مركوبه مركوبيهما ورميه رميهما، فلا بد أن يكون مساويا لهما، فاحتمال فوزه كاحتمال فوزهما سواء. وأما إن كان أضعف منهما فإنه لا يجوز فلا يكون محللا، وإن كان أقوى جاز. الشرط الثالث، وهذا الشرط على المشهور فقط وليس على القول الثاني، أنه لا يجوز أن يدخل أكثر من محلل واحد، وإنما يدخل بمحلل واحد فقط. لما؟ قالوا لأنه لو لم يرد النص، الحديث ذكرنا لكم قبل قليل، لقلنا إنه لا يجوز أخذ العوض بالكلية، والنص إنما استثنى إدخال محلل واحد فقط، وكل ما كان على خلاف النص والقياس فإننا نورده مورد النص ولا نزيد عليه شيئا، فيكون في معنى التعبد، في معنى التعبد. وهذا بناء على رأيهم أن هذا الاستثناء للأمور الثلاثة بناء على النص، وأما على الرواية الثانية فإنه ينضبط الاضطراد في هذه القاعدة. نعم. فإن سبق معا أحرز سبقيهما ولم يأخذ من المحلل شيئا. نعم. قال فإن سبق، أي فإن سبق كان ثلاثة تسابقوا والعوض من اثنين والثالث لم يبذل شيئا، فإن سبق أي سبق الخيل اللذين بذل العوض، قال أحرز سبقيهما أي كل واحد له ما بذله سواء كان أكثر من الثاني أو أقل، ولم يأخذ من المحلل شيئا وإن كان مهزوما، لم يأخذ منه شيء لأن العوض على ما بذل. قال وإن سبق أحدهما، سبق أحد اللذين بذل العوض، قال أو سبق المحلل وهو الطرف الثالث الذي لم يبذل شيئا، أحرز السبقين أو أحرز السبقين وهما الجائزتين، أي أخذ الجائزتين التي بذلها هو والتي بذلها صاحبه الذي سابقه. نعم. قال والمسابقة جعالة لا يؤخذ بعوضها رهن ولا كفيل ولكل فسخها مالا. نعم، هذه المسألة هي المهمة عندنا، أن عقد المسابقة عقد جعالة، قلت لكم في أول الدرس، ولذلك ناسب كما أوردها بعض الفقهاء أنهم يريدونها بعد باب الجعالة، لكن المعنى ذكرت لكم لما أوردت بعد باب الإجارة في أول هذا الباب. قال والمسابقة جعالة تأخذ جميع أحكام الجعالة، سنريدها في درس الغد إن شاء الله. قال لا يؤخذ بعوضها رهن، لما؟ لأنها عقد جائز، والجعالة عقد جائز يجوز الرجوع فيه، والرهن لا يؤخذ إلا على ما ثبت واستقر لا ما لم يستقر كما سبق معنا في باب الرهن. قال ولا يؤخذ به كفيل، لأنه كذلك عقد جائز يجوز الرجوع فيه في أي وقت. ولذلك يقول المصنف ولكل فسخها، أي لكل واحد من المتسابقين فسخها. أيضا يجوز لباذل العوض إن كان أجنبيا عن المتسابقين يجوز له فسخها، لأنها عقد جعالة كذلك. قال ما لم يظهر الفضل لصاحبه لا يجوز فسخ عقد الجعالة، لا يجوز فسخ عقد المسابقة في صورة واحدة، وهما إذا تسابقا اللذين بذلا العوض وظهر الفضل، يعني كأنه قرب من الفوز غير باذل العوض، سواء كان من بذل عوضا آخر أو المحلل الذي دخل من غير عوض، فإنه لا يجوز. مفهوم ذلك أنه إن ظهر السبق لمن أراد الفسخ جاز له. نكون بذلك بحمد الله أنهينا باب المسابقة. المهم من باب المسابقة القواعد التي أوردتها لك في أول الباب، فاعتني بها إن ضبطتها وهي سهلة جدا، فإن هذا الباب تستطيع ضبطه لأن بعده تأتي الشروط المتعلقة به. نعم. رحمه الله كتاب العارية. نعم، بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالحديث عن العارية، وسماها المصنف أو عقد لها كتابا ولم يعقد لها بابا، لأنها عقد منفصل عن العقود السابقة، فإن الإجارة بيع للمنافع والعارية هبة للمنفعة. تذكرون في درس الأمس قلنا بيع العين يسمى ماذا؟ بيعا، وبيع المنفعة إذا كان مؤقتا نسميه ماذا؟ إجارة. المنفعة هذه إذا وهبت مجانا فيسمى ذلك عارية، إذن العين تكون ملكا لصاحبها، لكنه أذن للموهوب له هبة المنافع أن ينتفع بها بما أذن له به. قول المصنف هنا كتاب العارية، عرفنا لما سماه كتابا لأنها عقد منفصل عن ما سبق. عادة لا يقول الفقهاء باب كذا إلا إذا كان الباب مندرجا فيما قبله، ويقولون كتاب إذا كان منفصلا عادة، ولم أقل دائما لأنهم لا ينضبطون في ذلك انضباطا كليا. العارية يجوز أن تشددها ويجوز أن تسهلها، فتقول عارية وتقول عارية، وكلاهما صحيح، فتقول كتاب العارية وكتاب العارية، الأمر فيهما سواء. طيب، العارية ما هي؟ هو أن امرأ، هو أن يتبرع امرؤ لآخر بمنفعة عين. كل من تبرع لغيره بمنفعة عين فإنه يكون قد أعارها بشروط التي ستأتي. نعم. قال وهي مستحبة. نعم، العارية أن يعير المسلم أخاه شيئا يحتاج إليه مستحب، وقد ذم الله عز وجل من منع العارية، فقال الله جل وعلا في ذم أفعال الكافرين ويمنعون الماعون. جاء عن الصحابة تفسير منع الماعون، قالوا أي الماعون الذي يحتاج إليه. في الزمان القديم لم يكن عند الناس ما يطبخ به إلا الإناء الواحد، فلربما كان الجار محتاجا لهذا الماعون وأنت غير محتاج له في هذا الوقت، فمنعك لهذه العارية وصف مذموم. بعض أهل العلم قال إنه واجب وبعضهم يقول إنه مندوب، ولكن نمشي على قول المصنف أنه مستحب. إذن إعارة ما يحتاجه الغير، ما يحتاجه الغير مندوب ومستحب، بل إن لك أجرا في الدنيا وأجرا في الآخرة. فأجر الدنيا أن الله عز وجل خفف عنك في إسقاط الزكاة في الحلي، فإن المرأة إذا كان لها حلي ولم تلبسه فإنه تجب عليها الزكاة، فإن كانت تعيره لغيرها من النساء سقطت زكاته، تسقط الزكاة مباشرة. إذن الإعارة من أجرها في الدنيا أن الله يخفف عن صاحبه بإسقاط الزكاة في بعض الصور. فالمقصود من هذا أن نعلم أنها مستحبة لأن فيها أجرا عظيما، وخاصة إذا كانت الحاجة إليها أشد. قال: منعقدة بكل قول أو فعل يدل عليها بشروط ثلاثة. قال: العارية تنعقد بالقول والفعل. العقود كما سبق معنا بعضها لا ينعقد إلا بالقول فقط، وبعضها ينعقد بالقول والفعل معا. فعلى سبيل المثال عقد النكاح لا ينعقد إلا بالقول فقط ولا ينعقد بالفعل، وعقد البيع ينعقد بالفعل والقول معا، عقد الوكالة فيها قولان. فالمشهور أن عقد الوكالة لا ينعقد إلا بالقول فقط. والقول الثاني الذي مشى عليه المصنف وذكرناها قبل درسين أنه تنعقد الوكالة بالفعل، ذكرنا هذا في باب الوكالة. إذن الفقهاء يفرقون بين بعض العقود، فبعضها لا ينعقد إلا بالقول فقط وبعضها تنعقد بالقول والفعل. من الذي يعرف ذلك؟ الفقيه الذي يقرأ الفقه ويكرره، فإذا عرف الفروع الفقهية استطاع أن يعرف مناط ذلك في بعد ذلك. العارية لما كانت في معنى الهبات فإنها تأخذ حكم هبة العين، وهبة العين تنعقد بالقول والفعل، فكذلك هبة المنفعة. بالقول يقول أعرتك، بالفعل يأتيك رجل فيقول معك قلم فتعطيه القلم ليكتب به، هذه عارية بالفعل. إعطاؤك القلم أو إشارتك له بمعنى خذه هذه عارية بالفعل. وعمل الناس واضح وكثير جدا بأن العارية تكون بالفعل. قال الشيخ: بشروط ثلاثة. العارية لا تنعقد إلا إذا وجدت شروط ثلاثة وهي مهمة. نعم. قال: كون العين منتفعا بها مع بقائها. نعم. قال: الشرط الأول لا بد أن تكون العين منتفعا بها مع بقائها، أي مع بقاء عينها. العين التي فيها منفعة نوعان: عين إذا أخذت منفعتها استهلكت العين، مثل المطعومات والمشروبات، من أعار غيره طعاما الطعام لا ينتفع به إلا بالأكل والشرب، لا أعلم انتفاعا آخر غير ذلك. النوع الثاني: هناك أشياء منفعتها من غير استهلاك عينها، كالقلم، كالعباءة، كالكرسي وغير ذلك من الأعيان. يقول المصنف إن عقد الإجارة والعارية لا يصحان إلا فيما يعني يمكن الانتفاع بالعين مع بقاء أجزائها من غير استهلاك للعين. تذكرون بدرس الأمس ماذا قلنا؟ لو أجره ما لا ينتفع به إلا باستهلاك العين يكون حكمه ماذا؟ بيعا. طيب انظروا معي هنا، لو أعاره ما لا ينتفع به إلا باستهلاك عينه، فما رأيكم ماذا يكون؟ يكون إباحة، يكون إباحة ولا يكون هبة. ما الفرق بين الإباحة والهبة؟ أن طبعا الإباحة أو الهبات تدخل في معاني الإباحات، سنذكر نذكر الفرق بين الإباحة والهبة هناك في باب الهبة أحسن لكي لا نتلخبط، لأن عندنا الدرس القادم إن شاء الله. إذن تكون إباحة في معنى الهبة، فحينئذ من أعطاه تفاحة فقال أعرتك إياها فأكلها لا ضمان عليه، لأنه بمثابة الهبة أو الإباحة كما سيأتي إن شاء الله. نعم. وكون النفع مباحا. قال: ولا بد أن يكون النفع مباحا، سواء كانت العين مما لا نفع فيه إلا نفع محرم، أو كانت العين فيها نفع مباح ومحرم فلا يجوز إعارتها لمن يستخدمها في أمر محرم. معك سكين؟ قال شخص سأخذ منك هذه السكين لأذبح بها آدمي. نقول حرام، أنت آثم وعقد العارية باطل. مع شخص مثلا مسدس أراد، أو لنقول أخذ يعني شيئا ثقيلا مثقلا كالعجرة وغيرها، لماذا؟ قال أريد أن أكسر زجاج فلان وأفسد ماله، نقول حرام عليك العارية. إذن لابد أن يكون النفع منها مباحا، سواء كانت العين مما لا ينتفع بها إلا بالمباح بالمحرم فقط أو بالمباح والمحرم معا. نعم. قال وكون المعير أهلا للتبرع. يقول ولابد أن يكون المعير أهلا للتبرع، وهو البالغ العاقل الرشيد، لأن من كان غير رشيد تبرعه غير صحيح. ولذلك عندنا دائما انتبه لهذين الفرقين، أحيانا يقولون يكون أهلا للتصرف، وأحيانا يقولون أهل للتبرع. فإذا قالوا أهل للتصرف معناه بالغ عاقل، وإذا قالوا أن يكون أهلا للتبرع فلا بد أن يكون بالغا عاقلا غير محجور عليه لسفه ونحوه. فهنا قال لا بد أن يكون أهلا للتبرع أي رشيدا. نعم. قال وللمعير الرجوع في عاريته أي وقت شاء. نعم. يقول المعير لأن العقد من عقود الإحسان والإرفاق، فيجوز له الرجوع في العارية في أي وقت شاء، لأن الله عز وجل يقول ما على المحسنين من سبيل، فدل ذلك على أن المتبرع بالشيء يجوز له الرجوع فيه. كما ذكرنا في القرض، فإن من أقرض غيره فإن قرضه لا يتأجل بالتأجيل، لأن هذه من عقود الإرفاق والإحسان، إلا استثناء أورده المصنف. نعم. قال ما لم يضر بالمستعير. قال ما لم يضر بالمستعير، قد يعير امرؤ آخر سفينة فيقول له انقل متاعك في هذه السفينة أو استخدمها في تنقلك، فلما وصلت السفينة في وسط البحر قال أريد سفينتي، نقول أنت ضررت الشخص فهذا لا يجوز، لأن هذا ضرر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. فحينئذ لما كان عدم الضرر متمحضا فيها فلا يجوز لك الرجوع فيه حتى يرسو إلى البر، كما سيأتي في كلام المصنف. مثال آخر، رجل أعار آخر سيارته لينقل فيها متاعة أو بضاعة، فلما أركب السيارة مشى كيلو قال لا أريد سيارتي أنزل البضاعة، وتعلمون أن إنزال البضاعة وتحميلها تحتاج مبلغ مالي، نقول أنت ضررت أو أضررت بالمعير أو بالمستعير، فحينئذ نقول لا يجوز لك الرجوع حتى ينزل البضاعة إلى مكانها. نعم. قال فمن أعار سفينة لحمل أو أرضا لدفن أو زرعا لم يرجع حتى ترسى السفينة ويبلى الميت ويحصد الزرع. نعم. يقول فمن أعار سفينة لحمل أي لحمل متاع لم يرجع، أي لا يصح رجوعه حتى ترسى السفينة أي على البر، فيجوز له الرجوع حينئذ. قال أو أعار أرضا لدفن، انظروا معي ما معنى هذه المسألة. هذه المسألة هنا لها تطبيقات أخرى في غير العارية، لكن سأذكرها في العارية ثم سأذكر بعد ذلك بعض مسائلها المتعلقة بغيرها. قد يكون للرجل أرض ثم يقول لآخر أذنت لفلان أن يدفن فيها، فيأذن لمسلم أن يدفن فيها. هذا الإذن بالدفن الفقهاء يقولون إنه إعارة للدفن، فكأنه أعار الميت أن يدفن في أرضه. هذه صورة العارية من باب فهم الصور في المقبرة دائما. الصورة الثانية، إذا كانت الأرض ليست ملكا لأحد فدفن فيها ميت، نقول أصبحت الأرض مختصة به، ليست مملوكة وإنما مختصة بالميت، ومعنى ذلك لا يجوز البناء عليها ولا فوقها حتى يبلى الميت. النوع الثالث، إذا كانت المقبرة قد أوقفت، جاء شخص فاشترى المقبرة مثل حجون، من مقبرة الحجون اشتريت وأوقفت على الناس، فالدفن فيها دفن في أرض موقوفة، من مالكها؟ مالكها حكما الأموات، حكما لأنها في حكم ملك الله عز وجل. إذن عندنا ثلاث صور، انتبهوا للفرق بين هذه الثلاث صور. طيب إذا كانت الأرض ملكا لآدمي وأذن لشخص بأن يدفن فيها، هذه نسميها ماذا؟ إعارة للدفن. نقول لا يجوز له الرجوع في عاريته حتى يبلى القبر. حتى يبلى، ما معنى يبلى؟ يعني أنه يندرس تماما فلا يبقى له أثر ولا يبقى له شيء، لا يبقى له أي أثر، لا عظم ولا لحم ولا شيء من جسده، أي الأشياء العضوية من جسده. وأنتم تعلمون أن الميت إذا حنط وجعل في جسده حنوط وسدر من الكفن فإن هذا يطيل أمد ذهاب جسده وبلا جسده، فلا يبلى إلا بعد مدة طويلة. إذا بلي الجسد كاملا جاز له الرجوع في العارية، ثم حينئذ يبني الأرض كما شاء، يبنيها بيتا يبنيها ما شاء، بشرط أن يكون ماذا؟ الشرط الأول أن تكون الأرض ملكا له سابقا، يجب أن يكون سابقا على الدفن الملكي. الشرط الثاني أن يكون قد أذن ولم يملكها مقبرة عامة، فحينئذ يجوز عندهم لأنه بلي. هنا تكلم العلماء رحمة الله عليهم عن ما هو المقدار الذي يحكم بأن الجسد قد بلي. بعض المذاهب الفقهية يقول 50 عاما، وبعضهم يقول بل 30 عاما، والأقرب أنه لا تحديد له، وإنما هو ظني، 10-30 عام أقل أو أكثر الله أعلم. من المناسبة هنا، هناك بعض المقابر يلحد فيها، يلحد لحدا. تذكرون في باب الجنائز قلنا يحرم دفن 2 في قبر واحد. طيب هذه القبور التي يلحد فيها قد يرفع القبر ويدفن مع وجود القبر الميت الأول، يجوز ذلك؟ نقول لا يجوز إلا إذا بلي الميت الأول، فحينئذ يجوز الدفن في هذا القبر. ومتى يحكم بالبلا والاندراس؟ بالعرف. فبعض البلدان تكون حارة، والبلدان الحارة تذهب الأجساد بسرعة بخلاف البلدان القوية. والأمر الثالث، الله عز وجل قد يحفظ أجساد بعض الناس فيطول بلاها. وقد جاء أن معاوية رضي الله عنه لما أراد أن يحفر عينا بجانب مكة هنا، فلما أراد أن يحفر مر على بعض القبور فللمصلحة جاز نقلها، يجوز نقل القبر المصلحة، فحفر القبر وقد مضى على وفاة صاحبه نحو أكثر من 40 عاما، لأنه قتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت. فلما رفعوه وجدوا جسده لم يتأثر، بل وجدوا يده على صدره، فلما رفع وجدوا أن الدم قد خرج من صدره ولم يتأثر إلا بعض أرنبة أنفه. فالله عز وجل قد يحفظ بعض الناس لعمل صالح أو لحكمة أرادها الله عز وجل، كما فعل مع فرعون فقد بقي جسده لحكمة أرادها الله عز وجل. نعم. قال أو أعار لرجل زرعا، قال أعرتك هذه الأرض لزراعتها، فإنه لا يجوز له الرجوع حتى يحصد الزرع، لكن هناك حكم سيذكره المصنف بعد قليل. نعم. قال ولا أجرة منذ رجع إلى إلا في الزرع. يقول ولا أجرة في الأمور السابقة للمعير منذ رجع، أي منذ رجع المعير، منذ أن رجع المعير في إعارته إلى حين زوال الضرر. إذن يكون مدة الإجارة من أين؟ من حين رجع المعير في إعارته إلى حين زوال الضرر، وهو جواز الرجوع. لا أجرة له للسفينة ولا لنحوها مما من المركوبات، ولا أجرة له للأرض إلا في الزرع فقط، فإنه يجوز له أخذ أجرة الأرض. أجرة لماذا؟ قالوا لأن الزرع يمكن أن ينتفع به قبل الحصاد، وقد مر معنا في كتاب بيع الأصول وبيع الفروع، بيع الثمار والأصول، أنه يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط جزها في الحال، فإنه يجوز بيع الحصاد، بيع الزرع محصودا، فلما جاز في بعض الصور تبعضت أحكامه، فحينئذ يعطى الأجرة، وقد قضى بذلك الصحابة. نعم. الله فصل. نعم. والمستعير في استيفاء النفع كالمستأجر. نعم. يقول الشيخ فصل، تكلم في هذا الفصل الشيخ عن أحكام الضمانة وما يتعلق بها، فقال والمستعير أي المستعير للعين المعارة في استيفاء النفع أي في كيفية استيفاء النفع كالمستأجر، بمعنى أنه إذا أعاره لشيء جاز له أن يستعمله فيما كان مثله أو ما دونه لا ما هو أعلى منه، فيستعمله فيما جرت العادة به أو بما دونه. أعاره دابة لنقل متاع يجوز له أن ينتفع بها في شيء يكون دون ذلك. قال كالمستأجر في جواز الانتفاع وفي الضمان للأجزاء وللعين بالكلية، إلا فروقات أوردها المصنف بعد قليل. نعم. قال إلا أنه لا يعير ولا يؤجر إلا بإذن المالك. قال الشيخ إلا أنه لا يعير، لا يجوز للمعير أن يعير العين، لكن المؤجر يجوز له أن يعير. قال إلا أنه لا يعير ولا يؤجر، أيضا لا يجوز له أن يؤجر إلا بإذن المالك. فإن خالف، نقول فإن خالف فعليه أجرة لأنه خالف، فالأجرة تكون لصاحب العين أي المعير لأنه مخالف وليس له حق في الأجرة. رجل أعطى الآخر سيارة قال استخدمها أسبوعا، فالمستعير لهذه السيارة أخذها وأجرها أو كد عليها. ما معنى كد باللغة العامية؟ اشتاق ما لها يكد عليها. أنا ما أذنت لك، أنا أذنتها بعارية ولم أقول لك أجرها، لا تأجر أعيان ولا تأجر منافع. إذن فالأجرة يستحقها صاحب العين لأن عقد الإعارية لا يبيح عاريتها ولا يبيح تأجيرها، وحينئذ يكون متعديا وما ترتب عليه من استحقاق يكون لأصله. قال وإذا قبض المستعير العارية فهي مضمونة عليه بمثل مثلي وقيمة متقوم يوم تلف فرط أو لا. نعم، هذه المسألة من أهم المسائل في باب العارية. فقهاؤنا يقولون على المشهور أن العارية مضمونة مطلقة، وهذه من الفروقات بين العارية العين العارية والإجارة، فالإجارة لا تكون مضمونة إلا بالتفريط. أما من استعار من غيره شيئا فإنه يضمنه سواء فرط أو لم يفرط، سواء تعدى أو لم يتعدى، إلا في صور أربع سيرد المصنف. ما الدليل على ذلك؟ قالوا لما ثبت من أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة إلى الطائف استعار من صفوان بن أمية أدرعا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هي عارية مضمونة مضمونة. وفقهاؤنا يقولون قوله إنها عارية مضمونة معنى ذلك أي أن صفة العقد الضمان، أي أن صفة العقد الضمان، ولم يقولوا إنها شرط لكي لا يخالف قاعدتهم، فإن قاعدتهم أنه لا يجوز اشتراط ما يخالف العقد أو ما يخالف مقتضى العقد. تذكرون في الإجارة قلنا إن من اشترط الضمان في عقد الإجارة قلناها بالأمس أن الشرط باطل لأن الشرط يخالف مقتضى العقد. قالوا هنا لا نحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم أنها مضمونة على أنها شرط في عقد العارية، وإنما نقول أي أن صفة العقد وهو عقد العارية أنه مضمون مطلقة. إذن هذا الأمر الأول عرفناه أن الدليل عليها النص الشرعي. ما الفرق بينها وبين الإجارة؟ قالوا الإجارة عقد معاوضة على المنفعة، بينما العارية عقد هبة على المنفعة، ففيها معنى الإرفاق، وكل ما كان من باب الإرفاق فالأصل فيه الضمان، فالمقرض يكون فالمستقرض للمال يكون ضامنا للمال مطلقا ولو لم ينتفع به يكون ضامنا سواء فرط أو لم يفرط. فلشبهها بهبة الأعيان على سبيل التأقيت وهي بالضمان، فكذلك يكون الحكم في العارية. إذن هذا المشهور. إذن افهموا معنى هذه المسألة. صورة ذلك رجل استعار من آخر سيارة، وهذا المستعير وهو يقود السيارة صدمه شخص وهرب، أو أخطأ هو وصدم السيارة فأرجع السيارة للمستعير، قال صدمت السيارة أو سقط عليها حجر، قال ليس بتفريط مني، نقول أنت ضامن لأنك مستعير، والمستعير يلزمه الضمان مطلقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم عارية مضمونة، إلا في أربع صور سنريدها بعد قليل. طيب، عندنا هنا مسائل. المسألة الأولى قول المصنف هي مضمونة، عند المصنف قال أن الضمان لا يثبت إلا بعد القبض، وذلك قال وإذا قبض المستعير العارية فهي مضمونة، لأن اللزوم حينئذ لا يترتب عليه الحكم. كم بقي؟ 5 10 جيد. نعم، لأن العارية حينئذ قبل القبض لا تكون لازمة، لا يكون ترتب عليها كامل العقد ولا تكون لازمة، فحينئذ لا يكون فيها ضمان. المسألة الثانية عندنا، نحن قلنا إن اشتراط ما يخالف مقتضى العقد يكون باطلا الشرط وحده. لو أن رجلا استعار من آخر قلما وقال ها ترى إن تلف أو سرق مني من الحرز فهو ليس مضمون، فاشترط ماذا؟ اشترط نفي الضمان. فقهاؤنا يقولون اشتراط نفي الضمان باطل، لأنه شرط يخالف مقتضى العقد فيبطل وحده دون أصله. طيب، قال فهي مضمونة، عرفنا، إذن هو من مقتضى العقد ولا يصح اشتراط عكسه، لا يصح اشتراط عكسه، وهي مضمونة سواء شرط الضمان أو لم يشترط. انظر معي، هذه مسألة تحتاج إلى ذكاء. قال مضمونة عليه بمثل مثلي وقيمة متقوم. تذكرون ما هي المثليات على المشهور؟ على المشهور، نتكلم على المشهور، ما هي المثليات؟ تذكرون الدرس الماضي أبا حاتم، كلمتان: المكيلات والموزونات. كل مكيل وموزون عند فقهائنا في الجملة هو المثلي. طيب، انظروا معي، الأصل في المكيلات أنها مطعومة، أغلب المكيلات مطعومة، فحينئذ أغلب المكيلات ليست معارة، لأنها لا يبقى عينها عند هبة منفعتها. والموزونات أغلبها أثمان، أغلب الموزونات أثمان، مثل النقد، الدينار والدرهم، والدينار والدرهم من أعاره لغيره فإنه حينئذ أعاره لكي يعني ينتفع به، فيكون بالمبادلة. ولذلك فإن المثليات لا تلزم بالتعيين على إحدى الروايتين. قالوا لكن نعم توجد صور، مثل من أعار آخر شيئا من الموزونات غير مصنوع، لأن الصنعة تنقله من كونه مثليا إلى كونه قيمي، يعطيه شيئا من المثليات غير المصنوع من نحاس ونحوه يستخدم للوزن مثلا أو للتقدير. إذن فالمثليات التي تبقى يمكن أخذ منفعتها مع بقاء أجزائها قليلة جدا، وذكروا لها أمثلة قديما ويمكن لها أمثلة حديثة. قال وقيمة متقوم من المتقومات، وقلت لكم عن الرواية الثانية أن المثليات أوسع من المثليات حتى في المصنوعات، والصناعة الآن من الدقة فوق ما تتصور، حتى تقدر بالملي بل بالنانو وهو دون الملي. قال يوم تلف، العبرة بيوم التلف لأنه وقت الاستحقاق وليس العبرة بيوم القبض، فرط أو لم يفرط، هذا معنى قولنا إنها مضمونة. قال لكن لا ضمان في 4 مسائل إلا بالتفريط. نعم، قال هناك 4 مسائل لا يضمن فيها المستعير العين إذا لم يفرط، وأما إذا فرط فلا شك أن عليه الضمان في بعضها. نعم، قال فيما إذا كانت العارية وقفا ككتب علم وسلاح. نعم، قال إذا كانت العارية وقفا من المنقولات مثلا غير المركوبات. لماذا؟ أول شيء نأتي بالدليل ثم نأتي بالأمثلة. قال الدليل لأن انعقد الإجماع على أن من أوقف أدرعا في سبيل الله عز وجل وهو السلاح فإنه سيتلف عند الاستخدام، قطعا سيتلف، فانعقد الإجماع على أنه عند التلف فإنه حينئذ لا يكون مضمونا. فمن استخدم شيئا موقوفا فإنه يسقط ضمانه. حديث صفوان الدرع ليس مضمون، ليس وقفا، وإنما هو مستعار من ملك آدمي فكان مضمونا. ولذلك أكد النبي صلى الله عليه وسلم على أن العارية مضمونة في حديث صفوان لكي يفرق بين أدرع النبي صلى الله عليه وسلم الموقوفة والأدرع الأخرى. ولذلك خالد رضي الله عنه حبس أدرعه في سبيل الله، وقطعا أنها تلفت، قطعا أنها تلفت، ولم يقل أحد من المسلمين إن من أتلف شيئا من السلاح فإنه يلزمه الإتيان بتلفه ببدله. إذن فلا ضمان في الموقوف إذا استخدمه الموقوف عليه. من صور الموقوف ما ذكره المصنف وهو الكتب، كتب العلم. ولذلك فإن من استعار شيئا من كتب العلم ثم تلفت تحت يده من غير تفريط فالفقهاء يقولون لا ضمان عليه، ليس عليه ضمان، هذا هو المشهور. نعم. قال وفيما إذا أعارها المستأجر أو نعم بلية. قال وإذا أعارها المستأجر، صورة ذلك زيد استأجر من عمرو عينا، كأن يكون استأجر منه سيارة. سؤال، المستأجر هل يضمن عند عدم التفريط؟ لا يضمن. طيب، ونحن قلنا إن المستأجر يجوز له أن يستوفي المنفعة بنفسه أو لغيره بإعارة أو بإجارة أو نحو ذلك، فأعار المستأجر العين لغيره، تصرفه صحيح ومأذون به، فالمستعير هذا تلفت في يده من غير تفريط، نقول إن المستعير كالأصيل لأنه نائب عن الأصيل، وحيث أن الأصيل لا يضمن فلا ضمان على الأول، فلا نقول إنه يضمن المستأجر والمستأجر لا يضمن، لا، لا ضمان على المستعير من المستأجر، وهذا معنى قوله وفيما إذا أعارها المستأجر، يعني أن المستأجر أعارها فلا يضمن المستعير من المستأجر، لا للمستأجر ولا لصاحب العين. قال أو بليت فيما أعيرت له. نعم، المصنف هنا ذكر مسألة، وانظر لدقة الفقهاء، قال أو بليت فيما أعيرت له. لو أن امرأة أعار شخصا سلعة وأعارها لاستخدام معين كالثوب لللبس ثم بلي، المصنف لم يعبر بتلف، وسأذكر لماذا بعد قليل، ثم بليت، بليت بماذا؟ بما جرت العادة باستخدامه، وهو أن المرء مع كثرة اللبس قد مثلا أطراف الخيوط، هذه أطراف الخيوط قد تتقطع، مثلا الخيوط تتقطع، قد مثلا أطراف الثوب دائما يهترئ، ولذلك تجدون أطراف الثوب يجعل له خبنة، تحت ثوبنا من فوق ومن تحت ومن جيب يجعل له خبنة، وقد أباح الشرع جعل الجيب أطراف الثوب أن يجعل من حرير لمصلحة، لأن دائما الأطراف هذه مع كثرة اللمس تتشقق وتهترئ، فناسب ذلك أن تجعل من قماش قوي وهو الحرير. طيب، من أعار غيره ثوبا فاهترأت بعض أطرافه كالأزرة وغيرها، إذا كانت الأزرة من قماش، نقول هذا البلا بسبب الاستخدام فيما اعتود له لا يضر، معفو عنه لأنه جار مع الاستخدام المعتاد. انظروا عندنا هنا مسألتان، المسألة الأولى قوله فيما أعيرت له، لو استخدمت العين في غير ما أعيرت له، أعاره ثوبا ليلبسه ولكنه بدل ما يستخدمه جعل عليه شيئا ثم أشار، حمل به حصا وترابا، فحينئذ بريء، نقول يضمن لأنه تفريط. أعطى رجل آخر قلما ليكتب به، فبدل من أن يكتب به أراد أن يرفع به شيئا فانكسر القلم، نقول عليك الضمان، وإن كان قد بليت بالاستعمال لكن نقول عليك الضمان لأنها ليست فيما أعيرت له. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، تعبير المصنف ببليت لم يعبر بتلفت، لما؟ لأن البلا قد يكون بلا تلف، وأما التلف فهو ذهاب العين بالكامل، وقد اختلف فقهاؤنا هل التلف بالاستعمال المعتاد يكون مسقطا للضمان أم لا. بعض العلماء قال إن التلف يسقط الضمان، لما؟ قال لأن التلف حينئذ يكون من باب الاستعمال المعتاد فلا ضمان عليه، وهذا هو المشهور عند أغلب المتأخرين. وبعضهم قال لا، يضمن إذا تلفت بكليتها، ووجه نظرهم قالوا لأن العين إذا كانت ستتلف بالاستعمال معناه أنه زاد في الاستعمال، لأن من شرطنا في العين أن تكون شرطها أن يمكن أخذ المنفعة منها مع بقاء أجزائها، فدل ذلك عنه قد جاوز المعتاد. وعلى العموم المشهور أنه يشمل البلا ويشمل التلف معا. نعم. قال أو أركب دابته منقطعا لله تعالى فتلفت تحته. نعم، قال أو أركب دابته، يعني أعار دابته لم يوقفها، هذا ليس من باب الوقف وإنما من باب العارية للدابة، أعار دابته لمنقطع لله عز وجل، إما لجهاد أو لحج أو لابن سبيل ونحو ذلك ممن أراد عملا صالحا أو لطلب علم، ثم بليت تحته مع المشي ونحو ذلك، فإنه لا ضمان عليه، لانعقاد الإجماع الفعلي للمسلمين على ذلك. انعقد إجماع المسلمين أن من أعار دابة فتلفت أنها تسقط لمنقطع في سبيل الله، بمعنى أنها البر العام فإنه لا يضمنها حين ذاك. نعم. قال: ومن استعار ليرهن فالمرتهن أمين ويضمن المستعير. يقول الشيخ: يجوز للمرء أن يستعير العين ليرهنها. شوف، يستعير العين ليرهنها، كيف ذلك؟ رجل اشترى من آخر عينا وعليه بدين قدره 1000، فقال البائع: أعطني رهن. قال: ما عندي. فذهب إلى جاره قال: سأستعير منك كتابك هذا الذي يعادل 20,000 مثلا. لماذا؟ قال: لأعيره، لأرهنه، وأنا غدا سآتي بالثمن. نقول: يجوز، يجوز أن تستعار العين لرهنها، لكن بشرط. ما هو الشرط؟ أن يكون المعير قد أذن بها، فإن لم يأذن بالرهن جاز له فك الرهن. طيب، إذا استعار شخص عينا ليرهنها، فلما جاء الأجل لم يقضي الدين الذي عليه، فما الحكم؟ فإننا نقول: حينئذ تباع العين ويسدد بها الدين، تباع العين ويسدد بها الدين، وللمعير الأكثر من قيمة العين أو قيمتها الحقيقية أو مقدار ما بيعت به، لأن قد تباع بأقل من قيمتها، تعرفون عين المرهون دائما تباع بأقل من قيمتها. نقول: ينظر ما هو الأكثر منهما، قيمتها وقت البيع أو قيمتها الحقيقية، فيأخذ الأكثر منهما، لأن ذلك ضامن، فكأنه أتلف العين. ثم قال الشيخ: والمرتهن أمين، يعني يده يد أمانة، ويضمن المستعير في هذه الحالة، وليس الذي يضمن الراهن، وإنما يضمن المستعير وإن جعلت العين المعارة في يد المرتهن. نعم. قال: ومن سلم لشريكه الدابة ولم يستعملها أو استعملها في مقابلة على فيها بإذن شريكه وتلفت بلا تفريط لم يضمن. نعم، هذه الصورة من صور العارية بالفعل، هي عارية بالفعل. يقول: لو أن شريكين شركاء أملاك أو شركاء عقود، فأحدهما أعطى صاحبه دابة، الدابة ليست من مال الشركة، لأن من شرط مال الشركة أن تكون من النقد والأثمان كما تقدم معنا، فأعطاه الدابة ليستعملها، إما لينقل عليها البضاعة أو ليستعملها استعمالا له أو هو أو غير ذلك. قال: ومن سلم لشريكه الدابة ولم يستعملها هو، أي يستعملها صاحبها. قال: أو استعملها في مقابلة علفها بإذن شريكه، يعني استعملها الذي أعطاه إياه بإذن الشريك، وتلفت بلا تفريط لم يضمن. لماذا؟ لأن هذا الفعل دلالة الحال أنه ليس من باب العارية، وإنما من باب الأمانة والوكالة. فقد سبق معنا في باب الشركات أن الشريك أمين في مال غيره، ووكيل في التصرف فيه، وأصيل في مال نفسه. لكن لو أن الشريك استعمل العين في غير مقابل أجرة وهو العلف، فإنه حينئذ يكون عارية فيكون مضمونة. إذن عندنا صورتان أو 3 صور: إن استعملها فتكون مضمونة، لم يستعملها لا ضمان إلا بالتفريط، إذا استعملها في مقابل على فيها بإذن شريك فلا تفريط. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا أخونا يقول: وهب لي جدي أرضا والآن مات جدي، فهل للورثة الاعتراض على الهبة أم لا؟ نقول: أولا يجب العدل في العطية بين الأبناء، وقد ثبت في الصحيح أن النعمان بن بشير وهبه أبوه البشير بن النعمان رضي الله عنه نحلة، فقالت أم النعمان: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب البشير بن النعمان للنبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على النحلة، قال: أكل بنيك أعطيته مثل ذلك؟ قال: لا. قال: فأشهد عليه غيري فإني لا أشهد على زور. فدل ذلك على أنه يجب العدل بين الأولاد في العطية، ويكون العدل بين الأولاد في العطية كما قال قتادة بن دعامة السدوسي: بالقسمة التي ارتضاها الله عز وجل لنا بعد وفاتنا، فكذلك تكون بحياتنا، فتعطى البنت سهما ويعطى الولد سهمين، فيكون للولد ضعف ما تعطى البنت. إذن فيجب العدل بين الأولاد في العطية ذكورا وإناثا سواء. ومن لم يعدل بين أولاده في العطية ف فأولا عليه الإثم، وثانيا يجب عليه الرجوع. الفقهاء يقولون يجب عليه الرجوع في العطية، فيأخذ ما أخذ من أبنائه ويرد للباقين، أو أن يتحلل من الباقين، وإلا فهو آثم، والإثم فيه محرم وشديد جدا، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم زورا. العلماء يقولون يجوز عدم أو التفريق بين الأولاد في العطية في حالات، من ذلك الحالات عندما قالوا لو أن الإبن يكون محتاجا، أو أن تكون العطية من باب النفقة، أو أن يكون الإبن منقطعا لأبيه فيعطى بمثابة الأجرة أو نحو ذلك. وهذا الحكم يقول العلماء هو خاص بالأب، وأما الجد فلما كان أبناء ابنه ليسوا ورثة فيجوز له أن يعطي أبناء ابنه ولا يلزمه العدل بين الورثة. وبناء على ذلك فأخونا هذا حينما قال وهب لي جدي أرضا، فهل للورثة الاعتراض على الهبة؟ فليس لأبناء الجد الاعتراض، لأنها هبة صحيحة ولازمة إذا كانت قد قبضت بالتخلية ونحوها، وليس لهم الاعتراض عليها إلا في حالة واحدة، إذا كان الواهب قد وهب في مرض موته، فإنه إذا وهب في مرض موته فإن هذه الهبة تكون حكمها حكم الثلث. وأما إذا وهب في حال فقد عقله فإنها لا تنعقد بالكلية. هذا أخونا يقول أو يسأل عن قضية التورق البنكي. كنا قد تكلمنا بالأمس عن مسألتين، المسألة الأولى تكلمنا عن البيع المرابحة للآمر بالشراء، وتكلمنا كذلك عن التورق المعتاد، وبينا حكم كل واحد منهما. وجد الآن تركيب بين هذين العقدين، وهو الذي يسمى بالتورق البنكي، ثم زادوا عليه فجعلوه منظما. صورة ذلك أن يأتي البنك لرجل بعينه ويقول له اشتري، سنشتري لك هذه السلعة، ثم يقولون سنتولى بيعها عنك، فهم الذين يتولون طرفي العقد فيشترونها ثم توكلهم بالبيع أو توكلهم بالشراء ثم هم يبيعون، فيكونوا قد تولوه من جهتين، من حيث الشراء الأول ومن حيث البيع الثاني. وهذه الصورة من التورق البنكي المنظم هذه فيها نظر لكثير من أهل العلم، وقد صدر قرارات المجامع العلمية أن هذا العقد لا يجوز، بل يجب للمرء أن يتولى البيع بنفسه، لأنه في كثير من الحالات يكون العقد صوريا لا حقيقيا. هذا أخونا يسأل فيقول الوالدة عندها ذهب تستعمله وتبيع بعضه إن احتاجت، فهل تزكيه؟ نقول ما دامت الوالدة تستعمل الذهب فإنه لا زكاة فيه، وإن كان في نيتها أنها عند الحاجة أن تبيع هذا الذهب، فما دام مستعملا أو كان معدا للعارية فإنه لا زكاة فيه. وأما إن كان غير مستعمل أو لا يستعمل مثله، أو كان استعماله محرما لا يستعمل مثله بأن كان منكسرا كسرا لا يمكن استخدام لبسه به، أو كان محرما كأن يكون الرجل عنده حلي ذهب ونحو ذلك، فإن فيه الزكاة مطلقا. هذا أخونا يقول الزيادة على 7 أشواط في الطواف والنقص عليه هل عليه شيء؟ نقول أولا لا شك أنه لا يجوز الزيادة ولا النقص، لأن هذا نص الطواف لا بد أن يكون 7، لكن أحيانا قد يشك المرء في شوط فيزيد من باب الاحتياط فيبني على اليقين، نقول لا بأس بذلك. وأحيانا يجزم بأنه قد أنهى الأشواط 7 ثم بعد ذلك يشك، فيكون شكه في النقص بعد انتهاء العبادة، أي بعد انتهائه من الطواف مباشرة، من حين انتهى من 7 يبدأ يشك، فبعد يعني مباشرة أو بعد مدة. فعندنا قاعدة أن الشك بعد انتهاء العبادة لا عبرة به، لا عبرة بالشك بعد انتهاء العبادة، إذن ولو كانت 6 في الحقيقة فإنه معفو عنه، لكن لا تزد متعمدا ولا تنقص متعمدا، قد تزيد من باب الشك فتحتاط فتبني على اليقين، وقد يطرأ عليك الشك بالنقص بعد انتهاء العبادة فلا عبرة به. يقول ما صفة رفع اليدين في الإشارة الحجر الأسود؟ الركنان اليمانيان 2، الركن الحجر الأسود والركن اليماني، وسمي يمانيان لأنهما من جهة الجنوب، وكل ما كان من جهة الجنوب الكعبة سمي يمانيا، ومن جهة الشمال سمي شاميا. الركن اليماني قلنا ركنان، الحجر الأسود يستلم بالطريقة التالية: أولها الأفضل أن يستلمه بنفسه فيقبله مباشرة بوجهه، فإن لم يمكنه ذلك فإنه يضع يده عليه ويقبل يده. الصورة الثالثة إذا لم يمكنه ذلك، وكل هذه الصور قد يكون فيها زحام وقد تترك السنة للمصلحة، فإن الأفضل في السنة أن تترك في حالات. صلى الله عليه وسلم غدا.